بس هالمعلومات قائمة على أدلة شرعية ولا قائمة على دراستك للواقع في المجتمع الإسلامي وبخاصة سمعنا منك مرارا وتكرارا الواقع أن المستعمل أقل، المستعمل إباحة أقل. نحن عم نقول لك وظيفتنا بصفتنا مسلمين ودعاة الكتاب والسنة نطور الواقع ولا نمشي مع الواقع؟ نطور الواقع المرفوض. أنا بحط قيد كأنه موضوع اختلاف. لا شيخ أيه؟ أنا قلت سبحان الله ألزمتني أنت بكلمة أنا بقدر نفس كلامك تلزم بها. أنا قلت اختلاف. ما ليش؟ لا لا اسمح لي اسمح لي. أنا قلت اختلاف بدي أجيب بما أنا مقتنع فيه يا شيخنا. لك أخي بتقول بما أنت مقتنع فيه، لكن هل أنا أخالفك في هذا القيد الذي وضعته؟ هل يلزم من ذكري له أنك مخالف؟ اسمح لي اسمح لي. ليش ما بتجاوبني؟ قول لا على ما اتفقنا عليه. لا أدري شيخنا أنك مخالف ولا ما انتبهت يعني. ما التفت. ما بدنا نجاوبك بالصدق شيخنا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. آمين. لكن هذا ما بيقرب التفاهم بارك الله فيك. أنا بعيد على مسامعك. لماذا أنت وضعت قيد المرفوض؟ لانه انا بخالف فيه. انت بتعرف يقينا انه ما بنختلف في هذا، لكن قد نختلف ما هو المرفوض وما هو المقبول، وهذا موضع النزاع. لكن انت قلت نطور الواقع والعباره مؤلمه. لا اعوذ بالله. شوف اشهدوا عليها اشهدوا عليه، لانه نفذ القمر طف الصاع طف الصاع. سامعك الله. خلصت علينا وبتخش النسوان. قلت ما المعنى ما المانع شيخنا ان ابدا انا بذكر الحجج التي عندي؟ نعم ابتداء لا مانع عندي، لكن اسالك عن قناعتك الشخصيه. نعم. بعدما قرأت كتابي والردود التي وردت علي، هل عندك شيء جديد؟ نعم شيخنا. طيب أنا قرأت الردود وفيها ما ليش قرأت بعض الردود. يا أخي ما بدي شرح أنا عم أسألك هل عندك شيء جديد؟ قولي ما بدي شرح. إذا تجاوزت كمان أنت لا تشرح في اللا بدية. هو مثل ما بدك خلص، بس قولي ما بدي أنا أسكت فورا. إذا حكيت طول علي شيخنا. يا أخي بارك الله فيك، مثل ما انا بلزمك بالمبدأ اللي اتفقنا عليه انت الجني به ايضا حينما تراني خرجت عنه. الله يبارك فيك. فانت ما سألتني سؤال وعملت لك محاضرة. اللي نشوف سألتني سؤال عملت لك محاضرة ولا التزمت بنعم او لا، لكن ما عم تجي منك اسئلة تراني اني خرجت او ما خرجت، بينما جاءتك اسئلة مرارا وتكرارا وانت تحيد عما اتفقنا عليه. الان انا سألتك هل فيما تظن فيما عندك، اذا انا وافقت على عرضك المقترح انفا، جئت بشيء جديد لم تسبق اليه؟ قلت نعم. في الذين ردوا. نعم. من الذين ردوا. من الذين ردوا او الذين ما ردوا من كتب العلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فاهم. في عندك شيء جديد حول المسألة؟ نعم. طيب أنا الآن حتى ما نوسع دائرة إلقائك محاضرة، لأن هذه معناها بدنا نسمع الليلة محاضرتك ونعقد جلسة ثانية مشان نرد على المحاضرة. والله يا شيخ اسمح لي. والله احب الايجاز يا شيخنا. نعم احب الايجاز، الزم نفسي به. وانا ما لا احبه شيخنا. الذي وضع لك تلك القواعد والمبادئ يحب التفصيل من الايجاز شيخنا. ان شاء الله تفصيلك ببركه باذن الله. ما يجيب. هل تريد ان اعاملك بمثل ما تعاملني به شيخنا؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فويل للمصلين. صدق الله العظيم.